اليوم السعيد، فتعانق وتصافح ونسي ما كان بينهما من الخصام فتسامحا. الله أكبر، ما تذكر المسلمون جامعة الإسلام وتوثقت بينهم روابط الدين بصدق الفعال وصدق الكلام، فتوادوا وتراحموا، والمؤمنون يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كالبنيان المرصوص يصد بعضه بعضا يشد بعضه بعضا. ومثل المؤمنين كقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الله أكبر، الله أكبر. ما نظر الله إلى عباده وهم واقفون بين يديه ويتجلى سبحانه عز وجل عليهم بفضله وإحسانه، ويعطيهم سبحانه عز وجل مما لديه ويباهي بهم الملائكة. فقد ثبت أن الله سبحانه عز وجل كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا الكلام ديال الله سبحانه عز وجل، أتوني شعثا غبرا يعني واقفون في عرفة، أشهدكم أني قد غفرت لهم. ومن صار على نهجهم واستنى بسنتهم حتى هو داخل الحبيب الكرام في هذا الفضل اللي بشر به النبي عليه الصلاة والسلام الأمة ديالهم. وقال سبحانه عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل ديننا الكريم على سائر الأديان، وأرشدنا المولى سبحانه عز وجل بالقرآن إلى خير مقصد، ونحن شهداء على سائر الأمم. وما نال من الخير مثلنا من أحد، نحمده تعالى أبلغ الحمد ونشكره جل وعلا، وهو العظيم الأمجد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا سبحانه عز وجل العبادة، وسن لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من الخير ما فيه منتهى سعادتنا. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب السيادة، قوم به الدين وأوتاده، وثبت به سبحانه أركانه وأوتاده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ليس العيد أحباب الكرام لبس الجديد والأكل والتلذذ بالطيبات مع خراب باطنه، ليس العيد لمن سلب لبس الجديد وتجمل في ظاهره. العيد ماشي هكذا، ما نفهموش على أن العيد فقط لبس القميص ولبس الجلاب ديالي، ولكن ننسى الجانب الآخر، الأخلاق، الجانب الديني نعطيه قيمة، ولكن الجانب الأخلاقي لا نلقي له بال، لا نهتم به. لا يحب الكرام، بل العيد هو يعني تمتثل فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفكر والترحم على اليتامى والفقراء والمحتاجين والمستضعفين والأرامل. هذا هو العيد أحباب الكرام. أما الإنسان يلبس لبس الجديد ويطهر الظاهر دياله والباطن دياله يعني خارب، فهذا ليس بعيد أحباب الكرام. ولكن العيد لمن أطاع الله ظاهرا وباطنا وخاف يوم الوعيد. وليس الفرح بالعيد من أجل حصول المآكل والمشارب والملابس الفاخرة، ولكن الفرح بالعيد من أجل نيل المغفرة والعتق من النار. هذا هو الفرح ديالنا، وهذا هو المقصود ديالنا، وهذا هو الهدف ديالنا. كيفاش الله سبحانه عز وجل يقبلنا إليه ويجعل هذا العيد هذا ديالنا تغفر فيه الذنوب وتعظم فيه الأجور. أما نجمل ظاهرا والباطن ديالنا يعني نتركه، لا أحباب الكرام، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الله سبحانه عز وجل لا ينظر إلى الصور ديالنا ولا ينظر إلى الأجسام ديالنا، ولكن ينظر إلى القلوب ديالنا والأعمال ديالنا. إن الله كما جاء في الحديث لا ينظر إلى صوركم وإلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه المضغة هذه نطهرها وتنسقلها من جميع الأحقاد والأحساد ونسلموا مع بعضنا ونسلموا مع بعضنا ونسلموا مع بعضنا. إذا أردت أن يكون عيدك عيدا مقبولا، لأن لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الأعمال ديال الإنسان تعرض يوم الاثنين والخميس، فتقبل أعمال جميع الناس إلا للمتخاصمين لا ترفع أعمالهم إلى الله تبارك وتعالى. لهذا يعني تكون المحبة وتكون الأخوة، لأن هذا يوم التسامح، يوم المغفرة، يوم المحبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يكون الإيمان إيمان قوي، إيمان صحيح، إيمان كامل إلا حتى تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك. ولكن الفرح بالعيد من أجل نيل المغفرة والعتق من النار وأداء الطاعات، فمن نال من ذلك شيئا فهذا اليوم له عيد سعيد، وإلا فهو مقروض بعيد. قال الحسن البصري رحمه الله: كل يوم يمر علينا لا نعصي الله فيه فهو لنا يوم عيد. هذا كلام ديال العلماء الحكماء. الكل يوم، طبعا هذه الأيام هذه فضيلة عند الله سبحانه عز وجل، يعني الله سبحانه عز وجل يعني يعطينا فيها من الأجور ما لا يعلمه إلا هو سبحانه عز وجل. ولكن كل يوم يمر عليك ولا تعصي الله فيه فهو لك عيد. كل يوم يمر عليك ولا تتقرب فيه إلى الله بالمعاصي فهو اعتبره عيد أحبابي الكرام، لأنك نجوت بنفسك من المعاصي والذنوب وقد أدخلت في باب الرحمة والمغفرة والرضوان. كل يوم يمر علينا لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد. كل يوم يقطع المؤمن في طاعة الله وذكره فهو له عيد. اقضوا هذا اليوم المبارك. ما يجب علينا اليوم؟ يجب علينا اليوم ويسن لنا اليوم أن نقضي هذا اليوم بالتكبير والتهليل والتحميد والتمجيد لله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه عز وجل أمرنا بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك. قال الله سبحانه عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. لهذا حبيب الكرام نجد الأثر ديال هذا الذكر في كل صلاة، في كل ختام لصلاة نذكر الله سبحانه عز وجل، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أمر الله به سبحانه عز وجل، حيث قال: واذكروا الله في أيام. والأيام المعدودة هي أيام التشريق، يوم العيد فما فوق، يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد، كلها النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا فيها بأن نذكر الله سبحانه عز وجل ونذكر من الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر وتسبيح لله تبارك وتعالى. فيجب علينا أحباب الكرام أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القدوة العظمى لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ارحموا الفقراء، ارحموا المساكين، ارحموا الضعفاء، ارحموا الأيتام. قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. يجب علينا في هذا اليوم الكريم أحباب الكرام لا نهتم بأنفسنا فقط، بل نهتم بالضعفاء، بالفقراء، بالمحتاجين. ولو مسحت على رأس يتيم كم يعطيك الله سبحانه عز وجل من الأجر والثواب. هكذا ينبغي الإنسان أن يقضي هذا اليوم، ونقضيه في التزاور، نزور بعضنا البعض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه منادي من قبل الله بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. هذا هو العيد أحباب الكرام، مش العيد ديال الفريس ندبحه ونجيب شوي لا، هذا طيب تكرم وليداتك وتب، ولكن مع هذا كله تفقدك للفقراء، المساكين، المحتجين، الضعفاء، الأيتام، تسلم على الناس، تودي لهم المحبة، تزور المرضى، تزور إخوانك في الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث: المتزاورون فيه والمتجاورون فيه اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحمون يرحمهم الرحمن. هنيئا لمن أشبع هذا اليوم جائعا أو كسى عريانا أو زار مريضا أو ساعد بائسا أو أرشد حيرانا وبر الأب دياله والأمها دياله. قال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه منادي من قبل الله بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. اللهم اجعل عيدنا هذا عيدا سعيدا وعملا صالحا رشيدا. اللهم أعيد على الأمة الإسلامية وقد حقق ما تصبو إليه من عز ومجد ونصر.